الأخ يقول السابق مثل المنصب هل يبلغ حد الشرك؟ قريب من الشرك إن لم يبلغه. وأما الذبح عند الأولياء وعند القبور فهذا يعتبر شركا، لعن الله من ذبح لغير الله، والله المستعان لا يجوز الأكل منه ولا يجوز أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول فيها مانعان، أحدهما أنها أهلت بها لغير الله، الثاني أنها ماذا يا إخواننا، أنها لم يذكر اسم الله عليها، بل ربما يذكر عليها اسم الطاغوت، حتى ولو ذكر اسم الله عليها ما ذهب بها إلا إلى الطاغوت.